خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال للمؤمنين: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى بالمؤمنين أنهم أخذهم بالتدرج في أحكام الدين، فكل ما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده من الواجبات تدرج بهم فيه، وانتقل من الخفيف إلى الثقيل. وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه من المحرمات تدرج بهم أيضا في النهي. في الصلاة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فزيلت في الحضر وأقرت في السفر. في الصيام قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم خيرهم بين الصيام وبين الفدية مع القدرة، قال: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. في التحريم مثال ذلك في الخمر، قال: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فقالوا: ما حرم؟ فشربوا الخمر ولعبوا الميسر، حتى قام أحدهم إلى الصلاة فخلط في القراءة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم أنزل القول الفصل المبين في تحريم الخمر والميسر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. وفق هذه السنة، سنة التدرج في التشريع، جاءت عقوبة الزنا. فكانت في أول الإسلام كما سمعنا في أول آيتين من هذا السياق: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم نزلت سورة النور ببيان الحد المعروف كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة، الفاحشة في الأصل كل ما فحش قبحه، كل ما فحش قبحه، كل منكر قبيح مستهجن فهو فاحش. لكن صار في عرف الناس إذا أطلق لفظ الفاحشة انطلق إلى الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فلا يقام الحد على مرتكب الفاحشة إلا بشهادة أربعة شهود. يشترط في الشهود الأربعة حتى تقبل شهادتهم ويقام، حتى تقبل شهادتهم ويقام الحد على مرتكب الفاحشة، أن يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر، وأن يكون كل شاهد من الأربعة بالغا عاقلا فلا تقبل شهادة الصبي ولا شهادة المجنون، وأن يكونوا ذكورا فلا تقبل شهادة النساء في العقوبات، وأن يكونوا أحرارا فلا تقبل شهادة العبيد، وأن يصرحوا بأنهم رأوا هذين في الحال التي يكون فيها الرجل وامرأته في الفراش، يصرحون بذلك ولا يكنون، يصرحون ولا يعرضون. هذا التشديد في الشهداء إنما هو ستر من الله تبارك وتعالى على عباده، حتى إنه لو بادر أربعة من الرجال الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة فتقدموا إلى السلطان باتهام فلان وفلانة فشهد ثلاثة منهم ثم نكص الرابع وأحجم عن الشهادة، فإن الثلاثة يجلدون حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كل هذا من ستر الله تبارك وتعالى على عباده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، ونادر أن يتوافق أربعة رجال بالشروط المذكورة ويرون فلانا مع فلانا في الوضع الفراش المعروف، نادرا. فالحد لا يقام على أحد إلا بأربعة شهود تتوفر فيهم الشروط المذكورة، أو الإقرار أن يقر الإنسان على نفسه كما أقر ماعز والغامدية فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، منكم من المسلمين، فلا تقبل شهادة الكافرين. فإن شهدوا، إن شهد الشهود الأربعة بعد توفر الشروط فيهم وأدلوا بشهادتهم صريحة بلا كناية ولا تعريض ولا تورية، فأمسكوهن أي أمسكوا اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم بعد شهادة الشهود عليهن فأمسكوهن في البيوت. فكانت العقوبة في أول الأمر حبس المرأة إذا زنت في بيتها فلا تمكن من الخروج إلى الشارع، لأن خروجها إلى الشارع هو الذي أفضى بها إلى الوقوع في الحرام، واختلاطها بالرجال الأجانب هو الذي دفعها إلى الوقوع في المعصية. فإذا نقطع عليها الأسباب ونمنعها من الوصول إلى الرجال، فتحبس المرأة في البيت، فأمسكوهن في البيوت، حبس حبس، تحبس المرأة في البيت فلا تخرج. لأن من أعظم أسباب الفاحشة هو خروج النساء من بيوتهن، ولا سيما خروجهن سافرات متبرجات متعطرات مائلات مميلات يختلطن بالرجال في الطرقات وفي المواصلات وفي المحلات وفي الأسواق. هذا الاختلاط المشين المزري من أعظم أسباب الفاحشة، والخلوة أعظم خطرا على المرأة والرجل من الاختلاط. ولذلك روي أنه قيل لامرأة العزيز وقد راودت يوسف عن نفسه، قيل لها ما حملك على ما صنعت؟ قالت قرب الوساد وطول السهر، قرب الوساد وطول السهر، رجل غريب عايش معايا في البيت قريب مني، هذا هو الذي دعاها إلى ما فعلت. فلما عاقب الله تعالى اللاتي يأتين الفاحشة من النساء في أول الأمر أمر بحبسهن في البيت، امنعها من الاختلاط بالرجال فأمسكهن في البيوت، ولم يقل سنة أو سنتين أو ثلاثة أو شهرين أو ثلاثة تحبس لغاية إمتى، قال فأمسكهن في البيوت حتى للغاية، حتى للغاية لغاية إمتى؟ حتى يتوفاهن الموت، لغاية ما تموت، أدي غاية. والغاية الثانية أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى من ثبتت عليها الفاحشة بشهادة أربعة شهود تحبس في البيت إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم جعل الله لهن سبيلا فأنزل سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد وكل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وبقيت هذه الآية لفظا وحكما، ونزلت آية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم نسخت هذه الآية لفظا وبقيت حكما. فلما نزلت سورة النور ببيان العقوبة المقررة، جلد الأعزب ورجم المحصن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، أي كما وعد في هذه الآية، فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما نزلت سورة النور خرج صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم بالحجارة. فهذه عقوبة الزنات والزواني. أما قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان تثنية الذي، تثنية الذي، والذي اسم موصول للمذكر. قال جمهور المفسرين واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، المراد باللذان الزاني من الرجال والزانية من النساء، واللذان الرجل والمرأة، فكيف ذكرهما؟ والرجل رجل والمرأة أنثى، كيف ذكرهما؟ قال ذكرا من باب التغليب، ذكرا من باب الايه؟ التغليب، غلب لفظ المذكر على لفظ الايه؟ المؤنث. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فقال المراد الرجل والمرأة. وهذه عقوبة ثانية للمرأة وعقوبة للرجل خاصة. يبقى المرأة في صدر الإسلام إذا زنت تحبس في البيت وتؤذى بالكلام، تؤذى بالكلام، يا جليلة الأدب، يا سفلة، أما استحييت؟ أما خجلت من الله عز وجل؟ أما خفت من عذاب الله؟ وأما الرجل فلا يحبس. لماذا لا يحبس الرجل؟ لأن الرجل راع ومسؤول عن رعيته، ولازم يطلع يشتغل برا، وربنا من الأول خالص جعل محل عمل الرجل برا ومحل عمل المرأة في البيت. فلو حبس الرجل إذا زنى هيعطل شغله، هيعطل مصالحه، ممكن البيت كله يقعد معاله على مجتمع مش لاقي ما يأكل، لأن الراعي محبوس. فلم يأمر الله تبارك وتعالى بحبس الرجل وأمر بأذيته. يبقى الآية الأولى شرعت الحبس للنساء، والآية الثانية زادت على حبس المرأة أذاها بالكلام والسب والتشهير والتجريح والتأنيب والتوبيخ، وخصت الرجل بالتوبيخ والتأنيب دون الحبس. وقول ثاني للمفسرين أن الآية الأولى في النساء محصنات كنا أو غير محصنات، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم محصنات أو غير محصنات، واللذان يأتيانها منكم الأعزب والإيه والمحصن، اللذان البكر والإيه والمحصن فآذوهما. إذا كانت العقوبة في صدر الإسلام واحدة بالنسبة للنساء وبالنسبة للإيه الرجال، ما فرقت بين محصن وأعزب. المرأة بكر أو ثيب تحبس وتوبخ وتعير، والرجل بكر أو محصن يوبخ ويعير، حتى نزلت سورة النور ففرقت في العقوبة بين الايه البكر وبين الثيب. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، آذوهما بالكلام، يا جليل الأدب، يا سافل، أما تستحي؟ أما تخجل من الله؟ وهكذا. فإن تابا وأصلحا، فلا بد من الإصلاح بعد التوبة، لأن المعاصي إفساد في الأرض، المعاصي على اختلاف أنواعها إفساد في الأرض. فمن أفسد وتاب من الفساد فلا بد أن يعمل بعكس ما كان يعمل به، وهو الإصلاح. كان يفسد في الأرض وتاب من الفساد، يبقى لازم يصلح، لأن النفس لا بد أن تكون منشغلة، فإما أن تنشغل بالفساد في الأرض وإما أن تنشغل بالإصلاح فيها. فعلى من تاب من الفساد أن ينشغل بالصلاح، فإن تاب وأصلح. ولذلك كثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى الصلاح في الحديث عن التوبة. لا يكفي أن تقلع عن الذنب وتبقى على ما أنت عليه، بل لابد أن يتغير حالك، فتجتهد في الأعمال الصالحة بعدما تركت الأعمال القبيحة، بعدما تركت الأعمال السيئة. لا يكفي أن تترك السيئات فقط، لا، بل تترك السيئات وتعمل الصالحات. وعشان كده شوف ربنا وصف التائبين بقوله إيه في سورة التوبة: التائبون هم مين؟ العابدون، الخامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون المعروف، والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. دي صفة التائبين. فعشان تتوب إلى الله عز وجل وتقبل توبتك تتصف بهذه الصفات. وقد أجملها الله تعالى هنا في قوله: وأصلح، فإن تاب وأصلح. ولذلك قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لابد من تغيير المسار، لابد من تغيير السلوكيات بعد التوبة. تبت إلى الله، أي يعني كنت بتشرب بطلت تشرب، أي كنت بتسرق بطلت تسرق، أي طب فين مش فاكش الجامعة ليه؟ ما انا حاجة الجامعة ليه؟ ما انا بطلت تسرق وخلاص، بطلت اشرب وخلاص. لا، تيجي الجامعة بقى تخش المصحة، تصلح ما افسدت من قلبك بالعمل الصالح بالقرب من الله عز وجل. فإن تاب الزانيان من الرجال والنساء وأصلح فأعرضوا عنهما. خلاص، احنا كنا بنوبخوهم على الذنب وبعدين استقاموا، الرجل استقام والمرأة استقامت، ولم يعرف عنهما قبيح بعد ذلك. ما يصحش بعد ظهور علامات التوبة على التائب أن يعير بذنبه الماضي، لا خلاص، فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. ما يصحش تعير إنسان ذكرا كان أنثى بذنبه الماضي قبل توبته، لا خلاص، فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. وإقامة الحدود من حق السلطان أو نائبه، لا يقيم الحدود إلا السلطان أو نائبه. يستثنى من ذلك السيد يقيم الحد على رقيقه. فإذا كان تحت الرجل إماء أو رقيق ذكور فارتكبوا الفاحشة فإنه يقيم عليهم الحد. إذا زنت أمة أحدكم فليقم على الحد ولا يثربها. خلاص جلدتها 50 جلدة، يبقى خلاص لا تثرب، لا توبخ، لا تعير، لا تسب، لا تشتم، خلاص. بل المحصن من الرجال والنساء أيضا إذا زنى وأقيم عليه الحد ما يصحش يذكر بسوء بعد إقامة الحد. ولذلك لما أقيم الحد على الغامدية ورجموها بالحجارة ثار دم من دمها فأصاب خالد بن الوليد، فزيع من الدم بتاعها جاء على هدومه فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فوالله لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. يبقى احنا بنوبخ المسيء، بنعنفه، بنقول الكلام اللي يجرحه لأنه مقيم على الذنب، لكن أقلع، استحى وخجل وخلاص وزهق من كلام الناس التجيل اللي معاه وتاب واستقام، لا يعير ولا يوبخ ولا يعنف. فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما. إن الله كان توابا رحيما. ربنا تواب رحيم، بيتوب على اللي يتوب إليه. فإنتوا اتصفوا بما يمكنكم الاتصاف به من صفات الله. الله يتوب على من تاب إليه، كذلك أنتم من تاب منكم فلا توبخوه ولا تعيروه، فلا توبخوه ولا تعير. إن الله كان توابا رحيما. يبقى اتصفوا بما تستطيعون أن تتصفوا به من صفات الله. وصفات الله عز وجل نوعان، منها ما هو خاص به لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه كالكبرياء والجبروت ونحو ذلك، فإن هذه من صفات الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، ولذلك قال العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبت. لكن الرحمة، الرأفة، العفو، الصفح، الكرم، الجود، دي صفات جميلة. الله يحب من اتصف من عباده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جواد يحب الجودة، كريم يحب الكرماء. الله عفو، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول في دعاء القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ولذلك قال: وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله رحيم. فالله تبارك وتعالى نهانا عن إيذاء التائبين، نهانا عن إيذاء التائبين، وقال لنا إيه؟ إن الله كان توابا رحيما، فإذا تاب الله عليهم ألا تعفون أنتم، ألا تعفو أنتم عنهم؟ إن الله كان توابا رحيما. ثم بين سبحانه وتعالى أهل توبته وأهل رحمته. من هم التائبون الذين يتوب الله عليهم ويرحمهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم؟ فقال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي جهالة، وعلى أن كل عاص فهو جاهل. كل معصية جهالة، وكل عاص جاهل، كل عاص جاهل حتى لو كان عالما. ليه؟ لأنه وإن كان عالما إلا أنه ما دام قد عصى أين انتفاعه بعلمه؟ يبقى هو الجاهل سواء، هو الجاهل سواء. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ هو مؤمن. هو مؤمن ولا كافر؟ هو مؤمن، بس إيمانه لم يمنعه من ارتكاب الفاحش، يبقى كأنه ليس إيه؟ في هذا الوقت إيه؟ مؤمنا. كذلك كل عاص يعصي الله فهو جاهل حتى لو كان عالم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اختلف العلماء في هذا القرب الذي علق الله تبارك وتعالى عليه قبول توبة التائبين ثم يتوبون من قريب. فقال بعضهم: كل من تاب قبل الموت فقد مات من قريب. كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأخذوا هذا الفهم مما بعد الآية، وهو قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الإيه؟ الآن. يبقى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، مفيش توبة. يبقى إذن قوله في الآية اللي قبلها يتوبون من قريب بأن إيه؟ قبل الإيه؟ قبل الموت. فكل من تاب قبل الموت فقد تاب من إيه؟ من قريب. وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن لا يعلم أحد متى يموت، لا يعلم أحد متى إيه؟ متى يموت. فما يصحش أبدا تغره الأماني ويغر بالله الغرور وتغر حد الدنيا، يقول لك الحمد لله ربنا فتح الباب على مصراعين، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. خلاص قبل الغرغرة الواحد يتوب. ما انت مش عارف الغرغرة هتحصل امت، ما انتش عارف الغرغرة هتحصل امت، ما انتش عارف الموت هيجي امت. يبقى لازم تكون مستعد بالتوبة النصوح لقبل مجيء الموت وقبل الغرغرة حتى لا يغلق باب التوبة دونك. وقال بعض أهل العلم: ثم يتوبون من قريب، يعني عقب الذنب ولا يصرون عليه. فمن لم يتب عقب الذنب وأصر عليه لم يتب من قريب. الذي يفعل الذنب ويتبعه الذنب ويتبعه الذنب وتتكرر الذنوب والخطايا منه ولا يعجل بالتوبة ويؤخرها، هذا ما تاب من قريب. يتوبون من قريب، يعمل الذنب يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين واستغفر الله، كما في الحديث ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، بفاء التعقيب مع الترتيب مع التعقيب، فاستغفروا عقب الذنب مباشرة. وقالوا إن من سوف التوبة وأخرها وإن عزم على أن يتوب قبل الموت إلا أنه يخشى أن يحال بينه وبين التوبة، يعني حتى يعني لو فكر يتوب قبل الموت أو يتوب قريب، إذا أصر على الذنب فإن الإصرار على الذنب قد يكون حائلا بينه وبين الإيه؟ التوبة. الإصرار على الذنب قد يكون حائلا بينه وبين التوبة. وقد قال بعض السلف الكبائر بريد الكفر كما أن النظرة بريد الإيه؟ الزنا. والله تبارك وتعالى أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمن العقوبات التي يعاقب الله بها العبد إذا لم يغتنم الفرصة أن يحول بينه وبين ما يريد من الخير. ولذلك كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال في حديثي عن توبة الله عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز، ولم أكن أكثر مالا في وقت ما مني في ذلك الوقت، ما إن الوقت وقت عسرة بالنسبة للناس كله، لكن كان في الوقت ده عنده فلوس، وعنده فلوس كتيرة ما تحوشتش عنده قبل كده، وما كانش عنده في يوم من الأيام فرسين إلا في هذا الوقت، يبقى فرسين بدل فرس وفلوس كتيرة. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز قال قلت في نفسي أنا جاهز، الفلوس موجودة والخيل موجود، من ما يقول يلا حط فلوس في جيبي واركب الخيل ومشي. وبعدين بعد كم يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانطلاق والخروج من المدينة إلى تبوك، فقال ماشي ما أنا جاهز أهو، ده أنا عندي حصان ما شاء الله ملوش نظير، بس خلوهم كده يمشوا كده شوية كده وانا ايه اركب وطير الحق. طلعوا ومشوا، دخل الليل ما مشاش، قال خلاص بكرة الصبح اركب وطير. جي الصبح ما طلعش، جي الليل تاني ما طلعش، الصبح التاني ما طلعش، طبعا مش ممكن بعد كده ايه يلحقهم. فثبته الله تبارك وتعالى عقوبة له انه ما اغتنمش الايه ما اغتنمش الفرصة. فعشان كده المبادرة بالتوبة مطلوب، المبادرة بالتوبة مطلوبة. ليه؟ لأنك لا تدري ما يحدث غدا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والإصرار على الذنب قد تعاقب عليه بعدم التوبة منه. إذن ثم يتوبون من قريب، هو في الصحيح من تاب قبل أن تبلغ الروح القوم تاب الله عليه، ولكن عليك بالمبادرة لأنك لا تدري متى تموت. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والتوبة من الذنوب واجبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بها فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، الأرض، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمر والأمر الإجاب. فالتوبة من الذنوب واجبة، وقد قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يجب على من أذنب أن يتوب، فإن أذنب ولم يتب فقد ظلم نفسه بتعريضها لعقوبة الله عز وجل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد ذكر العلماء للتوبة النصوح شروطا، أولها الإقلاع من الذنب، تقلع نفسك من الذنب زي ما بتقلع الجلابيه، بتروح بعد العشاء تغير هدومك تقلع الجلابيه تحطها على الشماعه ولا في الدولاب، بقت الجلابيه في مكان وانت في مكان. فالشرط الاول للتوبه ان تقلع من الذنب، والشرط الثاني الندم عليه. كيف انا اشترأت على محارم الله؟ كيف ارتكبت ما نهاني الله عنه؟ كيف تركت ما فرض الله عليه؟ كيف تركت الواجب؟ كيف كيف؟ الندم، الندم توبة. الشرط الثالث العزم الأكيد على ألا تعود إلى هذا الذنب أبدا. قالوا وإن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد فيشترط رد المظالم إلى أهلها عند القدرة. إذا كنت أكلت حق إنسان وأنت قادر على رد هذا الحق يبقى لا تقبل توبتك حتى ترد المظالم إلى لا ما دمت قادرا، ما دمت قادرا. فإن لم تكن قادرا على رد المظالم فأحسن التوبة فيما بينك وبين الله وأكثر من العمل الصالح، لعلهم إذا اقتصوا منك يوم القيامة تكفي حسناتك أو يكرمك الكريم سبحانه وتعالى فيتحمل عنك تبعاتك ويرضي عنك خصومك. هذه التوبة النصوح، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنما التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وكان الله عليما بمن هو أهل للتوبة فيوفقه لها، وهو سبحانه وتعالى حكيم لا يقدر التوبة لمن لا يتوب، لأن توبة العبد تقع بين توبتين من الله عز وجل. أنت تتوب إلى الله، توبتك إلى الله سبقت بتوبة الله عليك في القدر وتوبته عليك بقبول توبتك. يبقى الأول ربنا إيه؟ تاب عليك يعني قدر لك أن تتوب، يبقى تاب الله عليك قبل أن تتوب، فلما تبت كما قدر لك من عليك بقبول الإيه؟ التوبة. ولذلك قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم بالقدر ليتوبوا في الواقع فيتوب إيه؟ فيتوب عليه. فتوبة التائب واقعة بين توبتين من التواب سبحانه وتعالى، يتوب على من علم أنه أهل للتوبة فيقدر له التوبة ثم يعينه عليها ثم يقبله منه فضلا من الله ونعمة. إن الله كان عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفعش تخليك كده مسرف على نفسك في المعاصي والساعة ما تشوف الملائكة نزلوا بالكفن وجعلوا تحت رجليك في انتظار ملك الموت لينتزع روحك تقول تبت؟ ما ينفعش كلام. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وليست التوبة أيضا للذين يموتون وهم كفار. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، الآن تؤمن؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه، يعني ما فيش قرية آمنت عند نزول العذابها فنفعها إيمانها في ذلك الوقت، إلا قرية واحدة بس هم قوم إيه؟ قوم يونس، ربنا تغمدوا بالرحمن لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، والله عليم حكيم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك بقى اسم الإشارة عائد على مين؟ عائد على الفريقين، عائد على الذين قالوا إيه؟ قال إني تبت الآن، الآن، وعائد على الذين يموتونهم إيه؟ هو كفار. بس على التفصيل اللي احنا تعلمناه، على التفصيل احنا ايه اللي تعلمناه. اما المؤمنون الذين اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فلا تقبل توبته، ولكنه اذا مات على الايمان يبقى امره ايه؟ الى الله عز وجل، ان شاء عفى عنه وغفر له ودخله الجنة مع اول داخلين بفضله، كما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه في النار بعدله. وبعدين هم أولئك إيه؟ اعتدنا لهم عذابا إيه؟ أليما، ثم يخرجه منها برحمته وشفاعة الشافعين من تعاطي. أما الذين يموتون هم كفار، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما خالدين فيها أبدا وما هم بخارجين من إيه؟ من النار. فيا أيها العاصي بادر بالتوبة، ويا أيها الظالم لنفسه عجل بالتوبة. التوبة باب مفتوح على مصراعيه، الحق يدخل من الباب قبل ما ينقفل، والباب هينقفل لازم ينقفل، وهينقفل للخاصة وبعدين هينقفل للعامة. أما إغلاق باب التوبة للخاصة فهو إن الله يقبل توبة العبد ما لم إيه يغل. ساعة ما يجي الملك الموت انقفل قدام الميت باب التوبة. وأما إغلاق باب التوبة للعامة، من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله إيه عليه، فإذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الباب مفتوح على اخره، اجري وادخل قبل ما ينقفل، يا اما تموت انت او تطلع الشمس من مغربها. واذا مت هيغلق الباب، واذا طلعت الشمس من مغربها هيغلق الباب. فالبدار البدار، البدار البدار، بادروا بالتوبة وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا، واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس، أي لئلا تقول، بادروا بالتوبة لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فيأتيك الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. البدار البدار، بادر بالتوبة، لا تمهل ولا تؤخر ولا تسوف، لا تقل إن شاء الله إن شاء الله يا شيخ والله شوية مشاغل كده هخلصهم وهتلاقيني معاك في الجامعة 24 ساعة، عمر الشغل ما حيخلص. خلي بالك تقول بس خلص الشغل ده هو متواجي، عمر الشغل ما حيخلص، كل ما حتخلص شغلانة حتطلع الشغلانة، وهكذا دواليك دايرة مستمرة. خلص نفسك من الشغل واقبل على ربك لعل الله يتوب عليك. ثم كرم الله المرأة ورفع من شأنها ووضع عنها الإصرة والأغلال التي كانت الجاهلية فرضتها عليها، وكانوا في الجاهلية وصدر الإسلام قبل نزول الآية يموت الرجل عن زوجة وله أبناء من أخرى، فإذا مات بادر ابنه الكبير إلى امرأة أبيه فوضع عليها الستار، يرمي على كده الستار كده يغطيها بأي حاجة، ساعة ما يغطيها يبقى كده ملكها، ملكها. إن شاء تزوجها بلا صداق، خلاص ما أبويا كان مديك المهر أنا حديك أنا ليه بقى أنا حتجوزك بدل أبويا، وإن شاء زوجها لغيره وأخذ صداقها، وإن شاء أمسكها عنده حتى تفتدي نفسها منه. تقول يا عم فكني، اعمل معروف فكني، مش عايزة منكم حاجة بس أنفد بجلدي، مش عايزة من أبوك حاجة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لا يحل يعني إيه؟ يحرم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانوا بيعتبروا المرأة من تركة الميت، الرجل لما يموت عن زوجة الزوجة من تركته، اللي عايز يتجوزها من أولاده من إخوانه من العيلة يتجوزها، مش عايزين يجوزوها ياخدوا صدقها، لا حيتجوزوها ولا حيجوزوها، خلاص تقعد عندهم ده. لو روحت هتاخد التركة، لا ما خلاها قاعدة لغاية ما تقول مش عايزة منكم حدا، فكوني وخدوا اللي انتوا عايزينه كله. لا يجوز هذا، هذا إهانة للمرأة. فكرمها الإسلام ورفع من شأنها ووضع عنها الإصرة والأغلال التي فرضتها عليها الجاهلية، وحرم على الناس أن يرثوها كرها. وبعدين يجوا في بعد 15 قرن من نزول القرآن يقول لك الإسلام أهان المرأة، عايزين نعطي المرأة حقها، تكريم المرأة، حقوق المرأة، حقوق إيه؟ حقوق إيه اللي بتشدق بها أعداء المرأة؟ كل الحقوق اللي هم عايزين يعطوها المرأة إن هم يسيبوها على حل شعره، تلبس اللي هي عايزاه وتدخل متى شاءت وتخرج متى شاءت وتفعل ما شاءت، هذا هم عايزينه أعداء الإسلام. الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها قبل 15 قرن. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل هو المنع والتضييق والحرج، المنع والتضييق والحرج. والخطاب هنا للأزواج، للأزواج. يكره الرجل المرأة ومش عايز وعايز يطلقها النهاردة قبل بكرة، بس وبعدين ده جايب لها جهاز، ده كاتبين عليه قايمة ب100,000، هيطلقها ده ب100,000 ازاي وكاتبين عليه مؤخر مش عارف بجد ايه؟ يبقى لا، هو ايه عشان يعني يذهب او يحظى بالحصول على ماله وتوفير ماله، يسيء العشرة، يسيء العشرة، يؤذيها، يسبها، يهجرها، لا ينفق عليها، لا يطعمها، لا يكسوها، يتطاول عليها، يقل الأدب عليها، كل يوم يضربها عشان تقول له يا عم ايه معروف خلاص هات الجيمة قطعها او انا هكتب لك تنازل ووثقه بالشهر العقاري بس يفكني. لا ما يصحش، ما يصحش. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. انت كاره وحتطلق، انت اللي حتؤذيها، حتؤذيها بالطلاق، حتلحق بها ضرر بالفراق، يبقى انت تتحمل بقى نتائج الضرر. لا تجمع عليها بين الفراق وفقد مالها، لا مش عايزها خلاص، فارق بالمعروف، فارق بالمعروف. هذا النهي للعضل في الآية للأزواج كما قلت. أما النهي عن العضل في سورة البقرة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فهذا النهي لأولياء الأمور، لأولياء الإيه؟ الأمور. وقد نزلت في معقل بن يسار، زوج أخته من رجل، قال جوزك أختي، قالوا جزاك الله خير، فجوزه سهل له الموضوع خالص ويسر عليه، ولا كتب قايمة ولا عايز مهر ولا حاجة، قالوا خلاص خدها توكل على الله. فما لبث هذا الرجل أن طلق المرأة طلقة رجعية، وبعدين سابها لما انقضت العدة وروحها بيت أهله. بعد ما انتهت العدة وروحت، جاية عايزة تاني، المرأة عايزة ترجع لجوزها، أخوها قال لها مش هرجع، أنا زوجتك وأكرمتك يا سهلت لك خالص، هو أنا لو عملتك زي الناس ما كنتش عملت كده، أنا اللي استاهل، أنا سهلت معاك، أنا اللي يسرت لك الأمر، مش هترجع لك. فنزل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، هو عايزها وهي عايزاه، مالكش دعوة يا أبوها بقى خلاص رجعهم مش مشكلة. يبقى هذا آية البقرة نهي لأولياء الأمور عن عضل النساء. والحقيقة أن عضل النساء في هذا الزمن واقع من ولي المرأة ومن الرجل نفسه من زوجها. فالآن نساء كثير يشكون أن آباءهن يعضلونهن، البنت عايزة تتجوز والرجل مش راض، ولا سيما لما البنت تكبر في السن وتتقدم في السن بقى وإيه، وتشيل مسؤولية الدار بقى، تشيل مسؤولية الدار، أمها تعتمد عليها ونسوان إخواتها يعتمدوا عليها، ها بنتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله شايلة الدار كلها، كل ما يجي واحد يخطبها قال طب امها هتعمل ايه بعدها، مرات ابنها مش هتشيلها زي ما بنتها شايلاه، يطحفشوا الناس من بره عشان البنت ما تتجوزش. ويمكن ما تكونش الام موجوده والاب الاخ موجود، بس اخته تحت رجلين مراته، تحت رجلين مراته وتحت رجلين بهايمه، شايله الدار فوق دماغها، ها يقوم يجوزها، مين اللي هيشيل الدار؟ يقوم ما يرضاش، يطحفش يطحفش عشان ما تتجوزش، عشان عياله ومراته، حرام حرام، نهى الله عن ذلك. لا تعضلوهن، لا تمنعوهن من الزواج من الكفء اذا تقدم لهن. يبقى آية البقرة في نهي اولياء الامور، وآية النساء اللي معانا في نهي ايه الازواج. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم، يحرم عليكم ان ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. انت الكاره خلاص يا اخي، فارق معروف ودي المرأة حقها. الان مشاكل، اذا كتبوا الكتاب قبل الدخلة واذا كرهوا بعد الدخلة، كاتبين الكتاب ومفيش دخول، الاثنين كارهين وكل واحد مش عايز يقول ايه ان هو كاره، الواد كاره يقول لك لا انا عايز، عشان ايه هم يقولوا مش عايزين يقوم يدوله ايه حقه. وبعدين البنت كارهه وتقول لا احنا جاهزين يا عم، شوف انت عايز تخش انت، احنا جاهزين، وهم مش عايزين برضه عشان ياخدوا ايه اللي هم متفقين عليه. نفس الوضع كده بعد الدخله، لا هي طايقاه ولا هو طايقها، وبعدين هو يقول لا انا عايز، وهي تقول لا انا عايزاه، مشاكل. المساله مش كده، مساله الحياه الزوجيه دي مساله قائمة على المودة والرحمة والحنان والعطف والعطف والبر والإحسان والاستقرار. كرهت فارق المعروف ربنا عوض عليك. كرهتي أنت أيها المرأة افتدي نفسك وتنتهي المشكلة. مش هم يقولوا الواحد بيشتري راحته، الواحد بيشتري راحته. كره الرجل خلاص يفارق ويعطيها حقه. كرهت هي تفتدي نفسها وتذهب إلى أهله. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. ثم رخص الله تعالى، رخص الله تعالى للأزواج في التضييق على النساء للحصول على المال الذي دفعوه في حالة واحدة، قال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة تشمل الزنا وما دونه، بذاءة اللسان، سلاطة اللسان. ما احنا قلنا الرجل لما ما مش عايز المرأة يقولنا ايه، يهملها، ما ينمشي معاها، ما يأكلهاش، ما يشربهاش، ما يكسيهاش، ها كل داخل طالع مسبة، داخل مسبة، خارج مسبة، ويمكن ضرب كمان. واحيانا المرأة برضو بتعمل كده، احيانا المرأة بتكره الراجل وعايزة تزهق فيه عشان يطلق. لما تحس انه مش عايز يطلق تقوم تزهق فيه، هي تقوم تسبه، تشتمه، تأذي عياله، تمسك العيال تضربهم قدامه وعارفه ما يقدرش يصبر على ضرب العيال، تأذي امه، تأذي ابوه. فدي كل داخل تحت الايه، تحت الفاحش. فاذا المرأة اتت بفاحشة الزنا وما دونه، صارت سليطة اللسان، بذيئة الكلام، نشزت، تسمحش الكلام، يجي من اخر نهار من الشغل عايز يتغدى ما لقيش الاكل مطبوخ، يجي عشان لقي هدومه نظيفة ما لقاش نظيفة، هذا نشوز، فاحشة. ففي هذه الحالة لما يلاقي الرجل امرأته نشزت واتت بفاحشة يبقى لا يجمع عليه بين فراقها وذهب ماله. زي ما قلت في الاول كده، يا بنتي انت مش عايزة افتدي نفسك وتوكل على الله، انت مش عايز ادينا حقها وتوكل على الله. الا ان يأتينا بفاحشة مبينة، فحينئذ يجوز للرجل ان يضيق عليها ويوقعها في الحرج حتى ترد عليه مالا وترجع الى اهلها. ثم قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، مش بالمنكر. وعاشروهن بالايه؟ بالمعروف. المعروف ضد المنكر. وكلمة المنكر ليه؟ لأن كلام تنكره العقول السليمة والفطر السليمة، أفعال تنكرها العقول السليمة والفطر السليمة. عاشروهن بالمعروف، معاملة حسنة، كلام طيب هين لين. وعاشروهن بالمعروف وصية الله تبارك وتعالى بالنساء، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، خاطب بذلك في حجة الوداع، في حجة الوداع في موسم الحج يوم النحر خطب فوعظهم ووصاهن بالنساء، ألا واستوصوا بالنساء خيرا وعاشرهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. يقول بعض السلف اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منه. اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منه. عشان تبقى حسن الأخلاق مع مراتك تتحمل أذاه، مش انت ما تأذهاش، لا هي تؤذيك وانت تصبر وتتحمل. وعاشرهن بالمعروف. اقرأوا سورة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يكون مع نسائه، كيف كان يكون في أهله، وتأسوا به كما أمركم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. وعاشرهن بالمعروف. فإن كرهتموهن، لم يقل فطلقوهن، إن كرهتموهن لسبب ليس منهن، لسبب ليس من إيه؟ من هو رخص لك في التضييق عليه إذا أتينا بفاحشة إيه؟ مبينة، دي رخصة إيه؟ لكن إيه؟ إيه ست محترمة وكويسة، غسالة، طباخة، نظيفة، ما شاء الله، بس أنا والله كده قلبي خلاص متغير من حيط، مش عارف ليه أنا قلبي متغير، الحب اللي كنت بلاقيه في قلبي لها مش لاقيه، المودة والرحمة اللي كانت بينه وبينها مش موجودة. فإن كرهتمهن، ما قالش فطلقوهن، ما قال ما معناه فأمسكوهن. حتى مع الكراهية لو كرهت مراتك ما تطلقهاش. فإن كرهتمهن، تقدير الكلام اللي بعده فأمسكوهن، فقال إيه؟ فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني حتى لو قلبك اتغير على مراتك، مش تقولها يا بنت الحلال والله معلش أنا مش عارف إيه اللي حصل لي، أنا معيش بحبك وأنا خايف أظلمك ومش عارف إيه وكلمة ده، تعال روح. لا ما قولش كده، اكتم ما تجد في قلبك من الكراهية واصبر عليها وأمسكها لعلك تظفر بهذا الخير خيرا كثيرا. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل فيه خيرا كثيرا. اصبر عليه إيمانا واحتسابا. لو كرهت المرأة وأمسكتها طاعة لله، اسمع ربنا بيقول إيه؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إيش رأيك بقى في الوعد ده؟ وعد جميل عظيم. يبقى لما تلاقي قلبك كده تغير على المرأة ما تقولش طلقها، ما تجيبش عمك الشيخ في نفس الله وطلع جسيمة الطلاق، لا. فأمسكوهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبعدين خلي بالك بقى، لم يقل الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا المرأة أو تكرهوا النساء ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، إنما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا إيه؟ شيئا. يبقى الشيء ده بقى إيه؟ يشمل المرأة وإيه؟ وغيرها. وكم من أشياء كرهناها وجعل الله فيها إيه؟ خيرا كثيرا. اسمع كده، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وكانت النتيجة إيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوف اللي ما فعلوه هم كارهون، ايش الخير اللي ترتب عليه؟ لما اتهمت امنا عائشة رضي الله عنها، كم اصابها واهلها من الالم والحزن والهم والغم، واول ما نزل الوحي بالبراءة قال ايه؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. وقد قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فليس هناك في الدنيا كلها أجمل وأحسن من الرضا بقضاء الله والاستسلام لقضائه سبحانه وتعالى. ما أحسن أن يكون شعار المسلم في هذه الحياة يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به إني وددتك في البلاء رفيقا. ما أحسن كده أن تعلم أن الله أبر بك من نفسك وأرحم بك من نفسك. ما أحسن أن تعلم أن الله أعلم بمصلحتك من نفسك. ما أجمل أن تعلم أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. لما تعيش بهذا الشعور تعيش سعيد مرتاح راضي في السراء والضراء في المحن والمنح على حد سواء، الكل عندك سواء، منحة راضي، محنة راضي، سراء راضي، ضراء راضي، عافية راضي، بلاء راضي، فقر راضي، غنى راضي، خلاص مش ده اختيار ربنا؟ خلاص وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك، خلاص. وبعدين ما قالش خيرا مسدك، خيرا ايه؟ كثيرا. فان كرهتمهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل فيه خيرا كثيرا. طب افرض بقى واحد يعني كده ما ايه ما قدرش يصبر على كده، كره المرأة ومش قادر يصبر على وهو كره له وعايز يطلقها ويجيب واحدة تانية. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، خلي بالك أنت كنت كاره فم فلان كذا وكذا وكذا، وبعدين شفت من فلانة من الحلو كذا وكذا وكذا، قلت خلاص الوحشة دي نسرحوها ونجيبوا الايه الحلوة دي، هتلاقي اللي انت جبتها لما رأيت فيها من الحلو ما كانوا ايه حاجات تانية برضو ايه وحشة. يعني انت طلقت فلانة عشان كنت تكره منها كذا وكذا، وجبت فلانة لك تحب منها ايه كذا وكذا، اللي هتجيبها لانك تحب منها كذا وكذا ستكره منها ايضا ايه كذا وكذا وكذا. يبقى من الاولى خليك على ام فلان وبلاش تبص لغيرها. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها هو. أنت فكرك كده هتلاقي كده واحدة زي ما يسموها بالإنجليزي كومبليت كده، يعني هتلاقي واحدة مية مية كده؟ لا لا، ده كفى بالمرء نبلا أن تعد إيه معايبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، ها؟ لم تلقى الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايب. لكن خلاص كرهت في أم فلان وعايز يجيب بدلها بدل. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن اللي هي إيه؟ اللي أنت هتبدلها بقى قنطارا، يعني كان المهر بقى إيه؟ يا مجوي، فلا تأخذوا منه إيه؟ شيء. مش انت اللي عايز تطلق؟ اطلقها بس ادي لها ايه؟ مهرها مهما كثر لا تنقص منه شيئا. وبعدين شوف السؤال الانكاري، اتاخذونه بهتانا؟ اتاخذونه بهتانا؟ ايش هو البهتان؟ رمي المؤمن بما ليس ايه؟ بما ليس فيه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ايه؟ بهتانا. ومن يعمل سوءا ومن يكسب سوءا ثم يرمي به ايه بريئا فقد احتمل ايه بهتانا. يبقى البهتان هو رمي الايه البريء. الله، طب ايه علاقه البهتان بان واحد يعني مراته لها 1000 يديها 900 ما يكملش ال1000؟ ايش علاقه البهتان دي؟ قال لك هو ربنا اذن لك ان تذهب ببعض ما اتيتها امتى؟ ايه الا ان ياتينا بايه بفاحشه مبينه. يبقى انت لما تطلقها من غير فاحشة وتأخذ مما آتيتها شيئا سيقال عليها ايه؟ انها اتت. ما هو معروف كده ان الواحد ما يبخس مراته حقها الا اذا اتت بايه؟ بفاحشة. والست ما جاتش فاحشة وانت ستنقصها ايه؟ حقها. يبقى انت رميتها بالايه؟ بالبهتان. فقال اتأخذونه بهتانا وبعدين واثما مبينا بين عظيم. المهر ده زي ما قلنا في اول السوره واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ان لم تطب نفسا لا تاكلوه. اتاخذونه سؤال انكاري، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. وبعدين سؤال انكاري ثاني، وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هي بقالها عندك قد ايه؟ كم سنة عايشة معاك؟ اتمتعت منها بما أحل الله لك بسبب الايه؟ ما أتيتها. تمتعت منها بما أحل الله لك بسبب ايه؟ ما أتيتها. تقوم تتمتع بها السنين دي كلها وبعدين تجرى بها كمان وما تديهاش حقها؟ كيف هذا؟ سؤال تعجب. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ المراد الجماع ولكن الله حيي يكني. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وبعدين وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لما يجي سيدنا الشيخ المأذون يكتب الكتاب يقول لك إيه؟ زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله. ميثاق غليظ، تقوم انت تنقض هذا الميثاق، ولما تطلق تمنحها حقها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، وأن يصلحنا لأزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.